دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر حين وفاته، ثم عمر حين استشهاده. لا ينبغي أن تعلم أن رأس رسول الله الطاهر الشريف هو في جهة الغرب من المسجد، في جهة الغرب من الحجرة، ورجلاه الطاهرتان الشريفتان صلى الله عليه وسلم جهة المشرق، ووضع على جنبه الأيمن، ووجهه الطاهر الشريف باتجاه القبلة جنوبا، باتجاه القبلة جنوبا. ثم دفن أبو بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما صنع برسول الله صنع بأبي بكر، الرأس جهة الشرق والرجلان جهة الرأس جهة الغرب والرجلان جهة الشرق، والوضع على الجنب الأيمن والوجه تجاه القبلة. وكذلك لما استشهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صنع به كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إلا أن رأس عمر عند منكب أبي بكر، رأس عمر عند منكب أبي بكر. يقول أهل العلم بقي موضع لقبر الرابع غالب الظن، كلام كثير من أهل السير والتاريخ و رواة الأخبار، أن عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان يقبر في ذلك الموضع، يقبر في ذلك الموضع عليه السلام، والعلم عند الله إن يقع هذا أو لم إن يقع هذا أو لن يقع. والمراد ذكر ما المواجهة الشريفة ماذا تضم. الآن يأتي الناس فيدخلون المسجد النبوي من باب السلام غالبا، فالسنة في حقهم أن يبدأوا بحق الله أولا فيصلوا ركعتين، ثم للقادم من الآفاق لمن لم يسبق له أن زار القبر الشريف يأتي إلى ما يعرف الآن بالمواجهة الشريفة، فيستقبل حجرة عائشة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا له بالنبوة والرسالة. السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ثم يأخذ ذات اليمين جهة الشرق ويقابل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أي يقابل قبر الصديق، فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، أشهد عند الله أنك كنت نعم النصير نعم الوزير لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي يأخذ جهة اليمين ويقابل قبر عمر فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أشهد عند الله أنك كنت نعم النصير والوزير لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات إن زيد فيها أو نقص منها أو غيرت ألفاظها كل ذلك فيه سعة. المراد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبيه. وقد أحسن من قال يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، وصاحباك فإني وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. والمراد ما يشرع للمؤمن عند زيارة هذه القبور في حجرة عائشة، تلك الحجرة التي أنارها الله عز وجل بدفن أولئك الأخيار الأبرار الشرفاء العظماء فيها، وقد كانت منارة من قبل بسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وفي الأخبار في الآثار المروية أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أي عائشة رأت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأت أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فقصت الرؤيا على أبي بكر أبيها. وأبو بكر خير من يعبر، عرف بقدرته على التأويل والتعبير الرؤى، لكنه لم يجب ابنته تأدبا من أن يقع الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قد فطن رضي الله عنه وأرضاه لمعنى الرؤيا. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، قالوا جاء أبو بكر إلى عائشة وقال يا ابنتاه هذا أول أقمارك، هذا أول أقمارك. ثم كان الصديق رضي الله عنه، ثم كان الفاروق كما حررنا. مما كتبه الله قدرا في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم الثلاثة في حجرة واحدة مقبورون، كلهم مات وسنه 63، كلهم مات وسنه 63. مات رسول الله عن 63 عاما، ومات الصديق عن 63 عاما، ومات الفاروق عن 63 عاما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مات عن 63 عاما، لكنه لم يدفن في المدينة لأنه قتل واستشهد في الكوفة من أرض العراق. أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو ثالث الخلفاء مات وقد جاوز الثمانين، قتل وقد جاوز الثمانين ومات شهيدا ودفن في البقيع، في بقيع الغرقد. كان أول الأمر قبره خارج البقيع، ثم أدخل قبره زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البقيع.